في البداية شوية نتحدث أولا في حديث قديم نشوف إيش الفضل. إيش الفضل؟ طبعا الفضل في اللغة فيه معنى الزيادة، فيه معنى الزيادة. الزيادة على إيش؟ الزيادة على إيش؟ كأنه زيادة على إشي أساسي ثم منزيد، إشي واجب بعدين منزيد، في إشي واجب إشي أساسي بعدين منزيد. هذه الزيادة شو اسمها؟ فضل. وغالبا تكون في باب الخير. إيش الخير؟ الخير بالنسبة للإنسان. الفضل فيه زيادة صح، ولكن زيادة إيش؟ خير. الله سبحانه وتعالى يقول مثلا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. في الرزق، إذن في ناس عندهم زيادة في الرزق على ناس ثانيين. فضل بعضكم على بعض في الرزق، إذن هون التفضيل إيش واضح فيه؟ زيادة العطاء. طب في باب هو خير اللي هو المال، يعني خير للإنسان يعني بشكل اللي هو المال. طبعا الرزق مش بس المال، بدناش ندخل الآن في موضوع الرزق إيش به. هل الرزق، هل المال رزق؟ نعم. طيب والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هي تفضيل. طيب نشوف تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كل رسول على فكرة، كل رسول له وظيفة، لكن في فرق كبير بين رسول جاي لأمة مثلا بدائية وبين رسول جاء لأمة متحضرة. مين راح يكون عنده زيادة في تعليمات، في تعليماته وتشريعاته؟ مين؟ إذا تفضيل الرسل بعضهم على بعض، لأنه أصلا الرسالات وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة. طيب مين هذول الناس؟ في مثلا ممكن 100,000 أو يزيدون، بس 100,000. طب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل لمين؟ مرسل للأمة الأخيرة اللي هي بالمليارات إلى يوم القيامة، زي 100,000 أو يزيدون. تمام؟ هون إذا لابد من التفاضل في العطاء، في عطاء الأنبياء وحتى في التشريعات. في الجانب العقائدي لا، دائما في الجانب العقائدي كل الرسالات واحد، لكن الشرائع بتختلف حسب الأمم ودرجة تطورها. ولذلك الرسل فضلوا، فضلوا. والرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء، مش هيك؟ قبلي. وذكر منها أمور، مثلا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طب ليش؟ كيف في التشريعات السابقة مثلا الصلاة وين كانت تكون؟ مشين أحلت لي الغنائم. قديما كان يؤمر، كانوا يؤمروا الناس انهم يأتوا بالغنائم ويحرقوها، أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قبلها في، يعني المهم بتختلف التشريعات والتفضيل، تفضيل الرسل إذن لأن وظائفهم مش واحدة وخطورة الرسالة مش واحدة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. مثلا كلم موسى عليه السلام ونص الله سبحانه وتعالى انهم ايضا درجات الرسل. طيب ممتاز. الفضل اذا فيه زيادة، زيادة في اي باب؟ في باب الخير، في باب الخير الزيادة. طيب الان طب الله سبحانه وتعالى فضل فلان على فلان في الرزق، المفضل هذا في الرزق خير من فلان اللي هو اقل منه؟ يعني خير منه؟ قد يفضل في الرزق ولكن يكون غير مرضي، بيحصل ولا بيحصلش؟ قد يفضل في الرزق غير مرضي من الله ولكنه مفضل في الرزق. قد يكون مفضل بالقوة، عنده قوة زيادة، ولكنه عند الله ايش؟ ممقوت. يعني جالوت ما كانش قوي كثير وعنده فضل قوة؟ جالوت مش هيك؟ طيب يعني هو خير؟ طب ليش يأجوج ومأجوج لما يكونوا مفضلين بالقوة ولا يستطيع أحد أن يقف أمامهم في المستقبل أقصد؟ يعني معناته هم خير؟ إذن هون بيأتي الخلط بين مفهوم الأفضلية ومفهوم إيش؟ الخيرية. مفهوم الأفضلية والخيرية. الفضل فيه زيادة، واضح زيادة لصالحك، لكن مش معنى هذا الكلام انه انت اصبحت مرضي عند الله، وانما زادت مسؤوليتك. على فكرة كل ما زيد له في نعمة من النعم كل ما ايش اصبحت مسؤوليته اكبر، اصبحت مسؤوليته اكبر، ويحاسب على اساس ايش؟ تعال تفضل، اعطيناك مال، كيف انفقته؟ هاي بده، طيب ملاحظين بده يبدأ الحساب يكون طويل، اذا كان مليارات هذه حسابها طويل، تمام؟ اذا كل فضل له مسؤولية، كل فضل له مسؤولية. لكن فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، هذا هو المقياس. يعني مفضلك في شيء، وبالتالي اذا لانه مفضلك معناته مكرمك. اذا كانت الولايات المتحدة فضلت في القرن العشرين على باقي الدول بالقوة والعلوم الكونية مثلا او غيره، معناته هي خير امم؟ هي خير؟ لا لا. فالان ناخذ شوي كمان في الفضل. احيانا يقال فضيلة، الفضيلة ايش بيعني؟ معناته لاحظوا، هو عندك الناس بشكل عام عندها اخلاقيات ومبادئ، في ناس بيزيدوا في هذا الجانب، شو بيقولوا لهم؟ هذا صاحب فضيلة، مش يعني اصحاب الفضيلة اياهم ها؟ فضيلة، لانه في عنده ايش؟ زيادة على ما هو بين الناس، فهو صاحب فضيلة. طيب المتفضل، هذه بنخطئ فيها في اللغة، بيخطئوا فيها لما بيقولوا فلان متفضل، لا، هو الصحيح فلان، اذا بدنا ندقق في اللغة، بس انسوا يعني يستخدموا الناس بهمش الدارج مش قضية، بس احنا نفرق الان في المعنى، في فرق بين المفضل، مفضل هذا هو ايش؟ اللي اعطى الناس فضل وله على الناس فضل، لانه هذا لاحظ اعطى الزيادة، هو اعطى الزيادة، تمام؟ يعني في عندك مثلا الزكاة، هذه واجبات، في ناس شو بيعملوا؟ بيزيدوا على ايش؟ على الزكاة. يعني ما لكش فضل في الزكاة اصلا، انت مجبر عليها، ما لكش فضل في الزكاة، بدك تخرج الزكاة. في ناس بعد ما يخرجوا الزكاة اصحاب ايش؟ اصحاب فضل، بيطلعوا زيادة. هاي فهمنا ايش الفضل؟ اذا لاحظوا كأنه في هاي، هون واضح اكثر كثير، واضح موضوع الزكاة، في اشي واجب اللي هو الزكاة، تعطي اكثر، شو اسمه هذا؟ فضل، هاي زاد في باب الخير، زاد في باب الخير، هاي فضل. فالمفضل هو اللي منقول عنه احنا متفضل. اما المتفضل هذا الذي يزعم ان له فضل على الناس وانه افضل من الناس، يعني عنده زيادة على الناس فيما اوتي، عنده زيادة على الناس، مش بالضرورة يعني قصدي المال، لا، هو يزعم بانه يزيد على اقرانه، على المعاصرين له او على قومه، هذا شو بسموه؟ متفضل، هذا مدعي المتفضل. لكن المفضل هو اللي احنا بنقول عنه متفضل، اللي يعني يعطي الفضل. يعني ايش الفضل؟ فوق الواجبات، يعطي فوق الواجبات، فوق المطلوبات، فوق ما هو لازم بزيد، شو بيعطي هذا؟ فضل. ولانه مرات لما بيأكلوا الناس وبيشبعوا، بيظل وراهم ايش؟ فضل طعام، بنقول عنها فضلات. طيب لاحظوا لانها بتزيد، اذا كله بدور حول الزيادة، بعد ايش؟ الزيادة بعد اشي اكيد، هون اكلنا وشبعنا، زاد. وزمان النسوان عندنا في بلادنا هون لما كانوا يخيطوا في البيوت، والخياطة يظل وراها شوية بعد ما تقصقص شو يظل وراها؟ فضله، لانها زادت على ايش؟ لاحظوا زادت على ايشي؟ ايش الاشي؟ فصلت هي بعد ما خلصت التفصيل، شو زاد عندها؟ قطع القماش هاي اسمها فضله او فضله، سواء كان مضمومه فضله او فضله، احنا بنقولها فضله، كنا هي فضله او فضله اللي بتزيد، يعني اللي بيزيد بيزيد على ايش؟ لاحظوا في اشي في الاول، في اشي بيزيد عليه، هذا فضل الفضل. طيب، ولما تقول له من فضلك، لانك انت بتطلب منه مش اشي واجب عليه، تفهموها؟ لما تقول له من فضلك مش اشي واجب عليه، اما اذا واجب عليه لازم يؤديه، لا انت بتطلب اشي خارج عن واجباته، من فضلك. طب بتزيد، زدتها انا الان ولا كيف؟ بكفي هون. زدناها في التبيين. طيب، اذا بخلطوا الناس بين الافضلية والخيرية، بين الافضلية والخيرية، يظنون انه المفضل هو خير، هذا غير صحيح. المفضل معطى مشان يسأل، معطى مسؤوليته اكبر، على قد فضله مسؤوليته، تمام؟